السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا ولكم طريق الهدى، أن يغفر لنا زلات السقطات والهنات. نقول ابتدأنا بفضل الله جل في علاه، يعني هذا اليوم أنا أعرف أن هناك انشغالات و لا سيما في هذه الأوقات الطيبة، لكن قلنا لا ينقطع الخير علينا فتكون في بعض الدروس. يعني أنا لست عازما أن أعطي الدروس جميعا، وإن كنت أتمنى إعطاء كل الدروس، لكن أعرف أن هذا اليوم يوم مزدحم جدا عند الإخوة والأخوات. كل عام أنتم بخير، تقبل الله منه ومنكم صالح الأعمال، وغفر الله لنا ولكم ويسر لنا ولكم وتاب علينا وعليكم. طيب، احنا بلغنا نريد يعني الليلة الأفضل فيها، لأننا سنختم بإذن الله تعالى سورة الزمر، وأيضا نحن نتكلم عن كشف الشبهات، فالأولى نأخذ هذا الدرس، درس التفسير ودرس كشف الشبهات، ونقف عنده حتى لا نضيق على الإخوة جميعا، وبعدها إن شاء الله ننظر فيما سيحدث، لكن التفسير من الأهم المكان فلا يترك بإذن الله تعالى. طيب، يعني بلغنا إلى قوله جل في علاه: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. قال: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، تتضمن أمرين: الأمر الأول سعة علم الله جل في علاه، وأن الله أحصى كل شيء علما وعددا سبحانه جل في علاه. فقد قال الله جل في علاه: ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأيضا قد قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لذلك قال: وفيت كل نفس ما عملت. قال الله تعالى: أن ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأيضا فيها أنه أقام عليهم الحجة وأرسل إليهم وأنزل عليهم المحجة وأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب ووعظهم وزجرهم ويسر لهم طريق الهدى شرعا لا كونا، لكنهم أبوا على الله جل في علاه: ولا يهلك على الله إلا هالك. كما قال الله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا كله جحودا وعنادا. قالوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب لهم الصفا ذهبا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ذلك، والله جل في علاه أوحى إليه أن أفعل ذلك، لكن من كفر منهم بعد ذلك لأعذبنه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل في علاه وفى كل نفس ما عملت من خير أو من شر، لأن كل أعمال الإنسان أحصاها الله جل في علاه في كتاب، وأيضا يجعل الله تعالى على كل نفس شهيدا. قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. قال الله جل في علاه: وفيت كل نفس وهو أعلم بما يفعلون. أهل الجنة إلى الجنة، ولذلك إن الله تعالى يقرر أهل الجنة بما وقعوا فيه من الزلات، وأن الله تعالى غفر لهم هذه الخطيئات والسيئات. عندما قال ابن عمر في حديث المناجاة: إن الله يرخي كنفه على عباده، وما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يقول يا ابن آدم فعلت كذا وكذا، فيقول: أي رب، ولا ينكر شيئا، ويقول فعلت كذا يوم كذا، فيقول: أي رب، فينظر إلى أيمن منهم فلا يجد إلا ما قدم، ينظر إلى أشم منهم فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول الله جل في علاه: عبدي قد غفرت ولك في الدنيا، وأنا قد سترت عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. نعم، قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وهنا الله تعالى بين حزب النار وكيف تكون المهانة والذلة والعقاب والتقريع والتوبيخ والشدة التي يلقونها عندما يساقون جميعا إلى محبسهم في نار جهنم. كما قال الله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون دفعا ويضربون، وزبانيات النار يضربونهم بالسلاسل وغيرها من ألوان العذاب، فيدفعون عطشا ظمأ إلى نار جهنم، ينتظرون العذاب الأليم، كما قال الله جل وعلا: ويوم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني جماعات يساقون إلى نار جهنم، كما قال تعالى: يوم نحشر المتقين الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. بل هناك شدة ومشقة عظيمة جدا عند الحشر، فإن الله جل في علا يقول: يوم نحشر المتقين للرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. لذلك قال الله تعالى: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أي بمجرد وصول هؤلاء إليها تفتح أبواب النار والسعير لهم لتعجل لهم العقوبة. فخزانة النار من الزبانية الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيهم الشدة والغلظة والتقريع والتوبيخ والتنكيل والعذاب والضرب وإلقائهم في النار، أيضا يراجعونهم، لأن الله تعالى انظر كيف قال عن النار، ماذا يعني كيف تعمل النار عندما تلقى هؤلاء أو يساق هؤلاء إليها: وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وسفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ويوم يحشرهم يوم قال الله جل في علاه: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، فيقول لهم خزانتها من الملائكة: شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يعني ألم يأتكم رسل من لو تقبل الله منهم منكم صالح أعمال، ألم يأتكم رسل منكم، نعم، بألسنتكم ومن بني جلدتكم ومن البشر أمثالكم، لأن الله جل وعلا رحمهم بذلك: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته وقالهم أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نعم، فيدل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال الله تعالى أن الملائكة يقرعونهم ويوبخونهم وتحقيرا لشأنهم وشدة ولأواء ومشقة عليهم: ألم يأتكم رسل منكم من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم، يعني ليس ملكا جناحه من السماء إلى الأرض فتخاف منه ولا تستطيع أن تكلمه ولا تستطيع أن تراجعه، بل هو بشر مثلك يأكل كما تأكل ويمشي في الأسواق كما تمشي في الأسواق، يحتاج إلى ما تحتاج إليه من نكاح من نوم من إنفاق فغير ذلك، فهو مثلك. ولذلك قال الله تعالى: آمن النبي أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. منكم يتلون عليكم آيات ربكم، يعني يقيمون عليكم الحجج والبراهين ويبينون لكم ما الحكمة العظيمة التي خلقكم الله من أجلها، وقضية الكون الكبرى التي من أجلها قسما الله تعالى الناس إلى قسمين، وقد أقام على ذلك البراهين والآيات الواضحات القاهرات الباهرات، ومع ذلك أنتم تجحدون بها. يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، وقالوا لكم تنذيرا بما سيحدث لكم يوم القيامة من العذاب ومن النكال، عندما تعتدون على حدود الله جل في علاه، عندما تجحدون بآيات الله جل في علاه، عندما تردون على الله الآيات التي جاءتكم، وأيضا تجحدون بوجود الرسل وتعذبونهم وتعذبون من يتبعون الرسل عداوة وجحودا، فلا يستطيعون بعد ذلك إنكاره. لذلك قال الله تعالى على ألسنتهم أنهم يقولون بلى. قال أم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات، سامحوني هذه السعودية والسعودية يبقى في يعني أسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. بس بسرعة عشان أنا في الدرس الآن. تفضل. نعم، مش مهم، ماشي. انت دلوقتي في منى خلاص، ما خلاص تبيت بمنى، وغدا ان شاء الله تذهب تطوف. بالنهار يعني صباحا كده تستطيع انك تذهب صباحا، اذهب صباحا تطوف. عايز تؤخره لاخر يوم وتجعله مع طواف الوداع لك ذلك. لا الافضل انت الافضل غدا تسارع به. لو رجعت من منى الساعة 3 مثلا وذهبت إلى هناك حي هلا، وهذا الأفضل بكثير. والله المهم الجمرة الكبرى اللي هي آخر واحدة ما تطلعش وراها، لأن دي مش من منى. ادخل جوه شوية يعني، ادخل عند الحتت اللي هي عاملة اللي هي فيها الأسلاك دي اللي عاملة زي السنترال، فاهم؟ اقعد عندها بس، اقعد عندها واطلع بعد كده في الليل تقوم رايح على مكة. لا لا لا انا خدامك، اي وقت اتصل انا خدامك، مفيش مشاكل خالص. ماشي حبيبي، ماشي ماشي. سلام عليكم. سلام عليكم. انا اعتذر لكم، بس كما قلت لكم اي اتصال في السعوديه اعرف ان هو اسئله، فلذلك لابد ارد عليكم، كنت في درس او في غير درس، فسامحوني واعتذر لكم يعني. عليكم السلام ورحمه الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. قال: الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. قالوا بلى، جاءونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هنا ما ما ما ما, ما ينفعهم أن يحتجوا بالقدر هنا. نعم الله تعالى قدر عليهم ذلك، وما قدر الله عليهم ذلك إلا من أنفسهم، وأدى الله على علم. وقال الله جل في علاه مبين ذلك أنه لا يهلك على الله إلا هالك. قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يعني هم خالفوا وكذبوا الرسل، وأقيمت عليهم الحجة قبل النزول إلى النيران. قال الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لا ينفعهم ذلك، هذا الاعتراف لا ينجيهم، هذا الاعتراف لا ينجيهم، لأنه قد أقيمت الحجج وصارت صار الغيب شهادة. وحتى أنهم يعني في هذا الموقف يعني يدعون زورا وبهتانا أنهم يرجعون إلى الدنيا فيؤمنون بالرسل ويؤمنون بآيات الله ويوحدون الله، وهم في ذلك كذبة. وهذا من باب علم الله تعالى بما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فاعترفوا بذنبهم وبخسارتهم، فقال الله تعالى: وقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. يعني أن حالهم حال العذاب والنكال والتقريع والتوبيخ والإهانة. ذق إنك أنت العزيز الكريم. وتعذيب الملائكة لهم أيضا يسترخون فيها، ولا يرى أحد عذاب أحد حتى يتسلى به، لأن الذي الأدنى إذا رأى الأعلى يعني هانت عليه ما هو مصيبته التي هو فيها. ما أحد يرى أحدا في النار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب إنه في ضحضاح من النار، أعلن علينا من النار يغلي بهما دماغه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يرى أنه أشد الناس عذابا، يرى أنه أشد الناس عذابا، ولا وهذا لا يخفف عنه بحال من الأحوال في هذا الباب. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، أي ماكثين فيها، لا تخرجون منها بحال من الأحوال. ولذلك قال الله تعالى عندما يصطرخون فيها ويريدون الرجوع ويريدون الخروج أو تخفيف العذاب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وأيضا يتمنون الموت ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. قال: فبئس مثوى المتكبرين، أبئس المصير وبئس المقيل لكم بسبب تكبركم في الدنيا، وأيضا الإباء والكبر والتجبر وازدراء المؤمنين وازدراء الفقراء المساكين الذين اتبعوا الأنبياء والمرسلين، فإنكم سخرتم منهم واستهزأتم بهم، فاليوم موعدكم مع العذاب العظيم، وأنتم تكبرتم على الحق وأبيتم الانصياع والانقياد والاستسلام لأحكام الله جل في علاه ولشرع الله. وأيضا جاءتكم الآيات التي أقيمت عليكم وأنتم في خلوات أنفسكم تعلمون أن الحق لكنكم حاربتموها وكذبتموها. وقد قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وعندهم يعني عندهم من العذاب والنكال من الماء المهين من الماء المغلي من السلاسل من المعاول التي يعذبون بها في نار جهنم. ودرس الكافر يكون كجبل أحد، ومن العذاب والنكال يرون أهل الجنة، لا يرون أهل النيران لكنهم يرون أهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. الله المستعان. هذا إذا بين الله تعالى مآل الكافرين والفاسقين والفاجرين بين هناك، ولأنها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. يا الله تعالى يبين هنا الآن مآل المؤمنين الصادقين المتقين الذين قد سارعوا بالخيرات والطيبات والصالحات بعد الصالحات والحسنات بعد الحسنات، فحالهم أنهم يساقون على النجائب وفدا زمرا إلى جماعات إلى ربهم جل في علاه، فهم المقربون يسبقون، ثم الأبرار بعد ذلك، ثم الذين يلونهم، كلهم في متعة وفي نعيم وفي احتفال كبير وفي سرور وفي سعادة وفي حبور وأيضا في تكريم، وهم وحتى مع تفاوت الدرجات وفي تكريم كلهم بحسب ما له من المكانة، فيناسب الأنبياء مع الأنبياء والصديقون مع الصديقين والشهداء مع الشهداء والعلماء مع العلماء، كل صنف مع كل زمرة مع شاكلتها، كل زمرة مع شاكلتها، وكل له الكرامة والسعادة والسرور والاحتفال والحفاوة العظيمة. حتى إذا جاءوها وصلوا إلى أبواب الجنة، لما وصل أهل النيران إلى النيران فتحت الأبواب، تلقي العذاب بأعجل ما يكون، لكن عندما يصل أهل الجنة الجنة سلعة الله غريبة، ألا إن سلعة الله الجنة، فإنها لا يدخلها الجميع هكذا، لابد من الشفاعة والدلالة ذلك. قال الله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت، شوف في الأولى قال حتى إذا جاءوها فتحت، لكن في الجنة قال وفتحت، يعني لابد من الاستئذان، وهذه من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أهل الجنة عندما يستقر لهم الأمر أنهم من أهل الجنة لا يدخلون الجنة ولا ينعمون بما في الجنة من نعيم إلا إذا شفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بأنه يدق على باب الجنة فيقول خازن الجنة من؟ فيقول محمد، يقول بك أمرت لا بغيرك، بك أمرت لا بغيرك، فهم يهذبون وينقون حتى يؤذن لهم في دخول الجنة، لأنهم إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا في من يستأذن لهم من الدخول، فيقصدون نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ولا أحد يفتح له، والذي أذن الله أن يفتح له أو تفتح له أبواب الجنان هو محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وهذا أيضا إظهارا لكرامة محمد ولكمال مكانته عند ربه جل في علاه وتشريفا لهم، كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه رضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، وقال: أنا أول من يقرع باب الجنة. وروى أحمد عن أنس أيضا رضي الله عنه رضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. قال فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وأيضا في مسلم وأيضا في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم كصور القمر ليلة البدر، لا لا لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، والكل واحد ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن. اللهم ارزقنا جميعا يا رب العالمين. لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله تعالى بكرة وعشية. وأيضا روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه قال رسول الله: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون لا يتغوطون لا يتفلون لا يتمخطون، أمشاطهم الذهب رشحهم المسك مجامرهم الألوة أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، فسبحان رب العظيم، والعمر في 30. يدخل الجنة، وفي رواية قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعلهم منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: سبقك بها عكاشة. وهذه 70 الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا انهم الذين لا لا لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وفي صفة دخولهم يأخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة في آن واحد. شوف الأبواب، سعة الأبواب الجنة، يدخل أولهم وآخرهم في من في في في وقت واحد. ولذلك قال الله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ومن باب التكريم والتعظيم والتبجيل لمكانتهم، الملائكة تتلقاهم بالبشارة وبالسلام والثناء الحسن، لا كما يكون في التسريب والتأنيب والتقريع والتوبيخ لأهل النيران. فهم قد سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا وسعدوا بالمكانة التي تبوؤوها وقربهم من الله جل في علاه. ولذلك قال تعالى: وفتحت أبوابها، وهذه دلالة أن للجنة أبواب، وأن للجنة أبوابا، وأن للنار أبوابا. وأبواب الجنة هي ثمانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أن الجنة حق، أن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. في رواية، وهذه التي أريدها، أنه قال إيش؟ قال من أبواب الجنة الثمانية. وأيضا في مسند أحمد وهي في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى دعي من أبواب الجنة وللجنة أبواب. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، ما على أحد من ضرورة دعي من أيها دعي، فهل يدعى منها كلها أحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون. وهذا كله كما قلنا فيها الترحيب والسرور والتعظيم والتبجيل والتوقير لمكانة هؤلاء من ربهم. بالله اعذروني، لأن هذه السعودية أيضا، سامحوني. طب الحمد لله. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة الثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون. وأيضا عن عمر الخطاب رضي الله عنه، وهذا في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. كم ضيعنا من هذه الفضائل الكريمة؟ وهذا كله يعني إن دل على أن الله تعالى عظم المؤمنين وعظم مكانتهم، أن كانوا قد يعني ما نالوا في الدنيا مكانتهم يوم أطبق عليهم، وكان فيهم يعني كان عليهم من بعض الاستهزاء من الرعاع السفلى أو بعض العداوة والمشقة، يلقون يوم القيامة من الملائكة الأبرار الكرام البررة بحفاوة وبتكريم وتبجيل وتوقير لمكانتهم وتعظيم لما هم فيه، لأن الله تعالى قد عظمهم وعظم مكانتهم، بل جعلهم بجواره سبحانه جل في علاه، بل ضرب لهم موعدا يزورونه جميعا كل أسبوع، هي يوم المزيد الجميع، كما قال أبو هريرة لسعيد بن مسيب أن يلقاه في يوم المزيد يوم الجمعة، الجميع يذهبون إلى إلى إلى إلى إلى إلى سوق الجنة، إلى سوق الجنة، وحتى إذا عادوا الأهلون يقولون يعني: عدتم أجمل ما كنتم مما ذهبتم. يعطيهم الله جل في علاه من الجمال والبهاء والرائحة الطيبة والعظمة والامتلاك والسرور. اللهم نجينا من هذه الدنيا على خير، وأنت أرحم الراحمين. ختم الله لنا سورة الزمر ولله الحمد والمنة، وانتهى تفسيرها بفضل من ربنا ونعمه، وهذا من يعني من النعم الكبيرة التي نحن فيها وبصددها، ولله الحمد والمنة. كل شيء يا الله تعالى ينهيه واحدة تلو تلو الأخرى، فلله الحمد والمنة. أنا بسعادة غامرة، أسأل الله تعالى أن يكون خاتمة خير لنا وفتحت خير أيضا لنا في هذا الباب. أعلم أن الإخوة والأخوات يعني عليهن حقوق في هذه الأيام من زيارة صلة الأرحام ومن زيارة الأقارب وغير ذلك، فقط قلت تقديمهم الأهم على المهم واجب. قلت التفسير كتاب الله جل في علاه، والعقيدة التي أنا أقول كلما انخرمت العقيدة كلما يعني سقط العلم من العلماء. نأخذ بعد إذنكم يعني إن رضيتم فعلت، وإن لم ترضوا يعني أستأذنكم. نأخذ أيضا كشف الشبهات فقط، وبعدين يعني تفعلون ما شئتم، أسعدكم الله في هذا العيد الطيب. ماذا ترون؟ أولا فوائد المستنبطة، سعة علم الله جل في علاه، وأن الله لا يظلم الناس شيئا، سعة علم الله وأنه لا يظلم الناس شيئا، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة، لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة. وانظر هنا، قال الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا. يعني أقيمت عليكم الحجة، أقيمت الحجة. يا رب ارضى عنكم. إذا نأخذ كشف الشبهات، يا رب ارضى عنكم، والله أنتم نبراس لكل من يسعى سعيا حثيثا إلى أن يرتقي وارتفع. أنا أتخاذل أمام هذه الهمم الراقية التي كالجبال، ويعني على حقارة شأني وعلى صغار مكاني، لكني لما أقترب من الجبال أمثالكم والله العظيم أجد سعادة وسرور وشموخ، وحتى وإن تندمت على ما فاتني، لكني أجد أن الله تعالى قد يعني أباح لي أن أسرع وأن ألج إلى مضمار الأخيار الأبرار أمثالكم، فنسأل الله أن يشكر لكم. الفائدة الثالثة، القرآن مثاني. إذا ذكر حال أهل النيران ذكر حال أهل الجنان من باب الترغيب والترهيب، ومن باب أيضا يعني أن يعتبر كل إنسان. يا رب يرضى عنا عنكم، يا رب الله يرضى عنا عنكم. طيب أترك لكم يعني سأترك لكم دقائق، وبعدها إن شاء الله سأصلي يعني نصلي، بعثوا بالأسئلة كما شئتم ختاما للسورة.